الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا من المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله هذا الاعتقاد، هذه الرسالة العقيدة الطحاوية، ونشرع في ما ذكره من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إن الله واحد لا شريك له، فلا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، غيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال طيب. يقول المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. شرع في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ببيان خلاصة التوحيد وزبدته، وهو بيان ما لله تعالى من الحق في الإلهية. وقبل أن نبين ذلك، قال رحمه الله، نقف عند قوله رحمه الله: نقول في توحيد الله. المقصود بتوحيد الله أي في الأصل الأول الذي يبنى عليه التوحيد، وهو الإيمان بالله. وإنما سمى التوحيد ولم يقل نقول في الإيمان بالله، لأن التوحيد به يتحقق الإيمان، وبه يصح ويسلم، فإنه لا سلامة للإيمان إلا بالتوحيد. فالمؤلف رحمه الله بدأ هذه العقيدة ببيان بعض أصول أو مسائل الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى. فقال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين. توحيد الله يشمل كل أصناف التوحيد التي ثبتت الله عز وجل، من توحيد إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فكل هذه الأصول تناول المؤلف رحمه الله، وكل هذه الأنواع تناول المؤلف رحمه الله شيئا منها في رسالته، فتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وإن كان أكثر ما تكلم عنه فيما يتعلق بالتوحيد فيما يتعلق بأصل التوحيد في الأسماء والصفات. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو من الكلمات الدالة على الانفراد والوحدة. فالتوحيد لغة الانفراد، فوحد أي أفرد. وعلى هذا يكون معنى التوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يستحقه في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وهذا أجمع ما يقال في تعريف التوحيد. أجمع ما يقال في تعريف التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يستحقه في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ومنه يعرف أن التوحيد يدور على ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام إنما ذكرها العلماء لتقريب هذا الباب كسائر التقسيمات التي ذكرها العلماء في أبواب العلم، فليست مقصودة لذاتها، إنما هي لتقريب وتسهيل العلم. ولهذا تنوعت طرق العلماء رحمهم الله في ذكر التقاسيم فيما يتعلق بالتوحيد. فمنهم من قسم التوحيد إلى هذه القسمة الثلاثية، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومنهم من جعل التوحيد قسمين، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. وهذا التقسيم هو الشهير في كلام المتقدمين، تقسيم التوحيد إلى قسمين، توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. وإذا أردنا أن نجمع أو ننظر بين هذين التقسيمين، ما الفرق بينهما؟ نقول تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام باعتبار حقيقته وما يتعلق بالله عز وجل. وأما النوع الثاني وهو تقسيم التوحيد إلى قسمين، فهو باعتبار الإنشاء والخبر، أو باعتبار ما يكون من الموحد، والأقرب هو الأول، وهو أن تقسيم التوحيد إلى قسمين هو باعتبار الإنشاء والخبر، أي الطلب والخبر. فالتوحيد من حيث الإخبار والطلب ينقسم إلى قسمين، توحيد معرفة وإثبات هذا خبر، وتوحيد قصد وطلب وهذا إنشاء، لأنه طلب إيجاد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. ومن حيث اندراج الأقسام السابقة في هذين القسمين، توحيد المعرفة والإثبات، يندرج تحته نوعان من أنواع التوحيد، وهما توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد المعرفة، توحيد القصد والطلب، فيندرج فيه توحيد الإلهية. والمقصود أن المؤلف رحمه الله أشار إلى أن ما سيبينه هو فيما يتعلق بتوحيد الله، الإيمان به جل في علا، ما له من الكمالات في إلهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين. قوله معتقدين أي أننا نقول ذلك مقرين بما تضمنه هذا التوحيد من مقتضيات، وما تضمنه من واجبات علمية وعملية، فهو قول مقرون باعتقاد وليس قول لسان لا اعتقاد فيه. وهذا يبين لنا أن الإيمان قول وعمل، وأنه نية وعمل، كما جاء في تفسير بعض أهل العلم للإيمان، فهو ليس مجرد قول، بل هو قول مقرون بالاعتقاد. والمقصود بالاعتقاد الإقرار المقترن بالتصديق والالتزام، وقد تقدم هذا في تعريف العقيدة. فالاعتقاد هو الإقرار المستلزم للتصديق والالتزام، اللي هو الإذعان والقبول. بعضهم يسميه الإذعان والقبول. الإذعان هو الالتزام، والتصديق هو القبول. وقوله رحمه الله بتوفيق الله، الباء هنا للمصاحبة، أي أننا نقر معتقدين، يصحبنا في ذلك أو يصاحبنا في ذلك توفيق الله تعالى. وهذا يبين أن التوفيق إلى هذا الاعتقاد من توفيق الله تعالى، فلولا توفيق الله ما وصل الإنسان إلى هذا الاعتقاد وإلى هذا الإيمان. ولا شك أن التوفيق إلى سلامة الاعتقاد وصحته من أعظم النعم والمنن، وهو فضل من الله على عباده ينبغي أن يشكر عليه جل في علاه، وأن يستحضر هذا في كل لحظات العمر، فإن شهود منة الله عليك بتوفيقك للهداية يفتح لك أبواب العبودية لله جل وعلا. ولذلك قال بتوفيق الله، يعني ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا بحدة أفكارنا وعقولنا، إنما هو توفيق فضل من الله عز وجل الذي فتح لنا هذا الباب، كما قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يقول يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهي منته وفضله الذي يختص به من يشاء من عباده. وهكذا الأخيار من أهل الإيمان يشهدون هذا في كل الأحوال. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يرتجزون في حفر الخندق يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني كله فضل الله وتوفيقه، فلولا فضل الله وتوفيقه ما حصل هذا منا، ليس بحولنا ولا قوتنا. وهنا يشهد العبد منة الله عليه، وشهود المنة يستوجب الشكر ويضمحل به الغرور والإعجاب ويفتح لك أبواب العطاء، فإن الشكر يوجب مزيد العطاء كما قال جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله إن الله واحد لا شريك له. مثل ما ذكرت بدأ المؤلف رحمه الله هذه العقيدة ببيان خلاصتها، خلاصة التوحيد إفراد الله، ولذلك قال إن الله واحد لا شريك له، أي أن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، هو المألوه محبة وتعظيما، فهو واحد لا ثاني له جل في علاه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته وخلقه ورزقه وملكه وتدبيره ولا في إلهيته وما يجب له سبحانه وبحمده. فقوله إن الله واحد من كل وجه، في الذات، في الربوبية، في الأسماء والصفات، في الإلهية. ومعنى واحد أي أنه فرد لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. وقد وصف الله تعالى نفسه بهذا فقال إنما إلهكم إله واحد، وقال تعالى قل هو الله أحد، وسمى نفسه بذلك فقال جل وعلا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار جل في علاه، فوصف نفسه بهذا الوصف وسمى نفسه بهذا الاسم. والواحد ضد الزوج، ضد الشفع، وكما ذكرت معناه المنفرد الذي ليس له مثيل ولا كفء ولا ند ولا نظير. وأكد هذا المعنى بقوله لا شريك له، فإن قوله رحمه الله لا شريك له تقرير لوحدانيته في أسمائه وصفاته، في ألوهيته، في ربوبيته، فيما يجب له سبحانه وبحمده. فقال لا شريك له أي لا مشارك له سبحانه وبحمده، فشريك اسم فاعل بمعنى مشارك، فليس لله شريك في وحدانيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته، كما قال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه الآية دليل لقوله نقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له، واحد في إلهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته. وهذه الآية جمعت كل أنواع التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فقوله رب السماوات والأرض هذا فيه إثبات توحيد الربوبية، وما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، وهذا توحيد الإلهية، فاعبده واصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سمية، فيه إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. أيضا قوله رب السماوات والأرض فيه إثبات الأسماء والصفات له جل في علاه. وقوله لا سمية له أي لا هل تعلم له سمية، أي هل تعلم له مشاركا يشاركه في ما وصف به نفسه. فقوله رحمه الله إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له، تضمن إثبات التوحيد بكل أنواعه. ثم عاد إلى تقرير انفراد الله تعالى بهذا المعنى فقال ولا شيء مثله، أي ليس كمثل الله شيء في شأن من شؤونه سبحانه وبحمده، لا في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا فيما يجب له من الحقوق. وهذا الذي نفاه المصنف رحمه الله في قوله ولا شيء مثله نفاه القرآن. قال الله جل وعلا فيما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتقدم لنا الآية هل تعلم له سمية، فالاستفهام هنا يفيد النفي المشرب بالتحدي. ومنه قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومنه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، كل هذه لنفي المثيل. بل نهى الله تعالى عن ضرب الأمثال له فقال فلا تضربوا لله الأمثال. فكل هذا يقرر ما ذكر المؤلف في قوله ولا شيء مثله. وقوله رحمه الله ولا شيء مثله خبر على الله تعالى بالنفي. وما هو نوع النفي هنا، مفصل أو مجمل؟ مجمل، وهذا مما جاء به القرآن وهو أكثر ما ورد في القرآن من النفي. فإن النفي في القرآن جاء على نحوين، على نوعين. النوع الأول النفي المجمل، وهو نفي عام لكل نقص وعيب ويفيد إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا. مثال ذلك نفي السمي، نفي الكفر، نفي الند، نفي المثيل. وهذا هو الأصل في النفي في حق الله تعالى، أن يرد نفيا مطلقا نفيا مجملا. فإن النفي الأصل فيه الإجمال، لأن النفي المجمل يثبت الكمال المطلق. أما النفي المفصل فإنه لا يرد إلا لحاجة، ولذلك ما جاء في القرآن من نفي مفصل هو خلاف الأصل، ولم يأتي النفي المفصل. وهذا النوع الثاني من النفي، النفي المفصل، لم يأتي النفي المفصل في كلام الله عز وجل إلا لمعنى، كنفي وصف معين أضيف إلى الله تعالى والله منزه عنه، مثل قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد، ومثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وما أشبه ذلك مما نفاه الله تعالى عن نفسه، وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم. كل هذا نفي إيش؟ مفصل، لأنه نفي أمور تفصيلية. لكن كل هذا النفي المفصل الذي في كتاب الله غرضه وغايته إثبات الكمال، أو نفي ما يعتقده الجاهلون في رب العالمين. إذا لم يكن هذا النفي مقصودا لذاته، إنما هو لتحقيق معنى الكمال في صفات الله، كقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فهذا لإثبات كمال القدرة والقوة. وإما أن يكون لرد ما يعتقده الجاهلون، كقوله تعالى وما مسنا من لغوب. فإن ذاك لنفي ما قاله الجاهلون من بني إسرائيل في الله تعالى من أنه تعب. وعلى هذا النحو يجري كل ما جاء من نفي في كلام الله عز وجل، إما لإثبات الكمال، كمال ضد صفات تلك الصفات المنفية، أو نفي الإيش ما يعتقد الجاهلون في الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: ولا إله غيره. ها؟ قال ولا شيء يعجزه. قوله رحمه الله لا ولا شيء يعجزه، أي أن الله تعالى قادر على كل شيء، وهذا ذكر للنوع الثاني من أنواع النفي، وهو النفي المفصل. والنفي المفصل جاء في كلام الله تعالى لكنه على وجه قليل، وغرضه واحد من اثنين مثل ما ذكرنا، إما إثبات الكمال الضد في تلك الصفات، أو نفي ما اعتقده الجاهلون في الله عز وجل. هنا قال ولا شيء يعجزه، هذا نفي مفصل أو مجمل؟ طيب لو سألتكم وش النفي المفصل؟ هو نفي وصف معين عن الله، هذا الوصف النفي المفصل. أما النفي المجمل فهو النفي العام لكل نقص أو عيب عن الله عز وجل، نفي عام ليس نفيا لوصف معين، إنما وصف عام لكل ما فيه عيب أو نقص، لكل ما فيه إضافة عيب أو نقص إلى الله جل وعلا. إذن النفي المفصل هو نفي وصف معين عن الله عز وجل، ومثله قوله ولا شيء يعجزه. فيكون المؤلف رحمه الله الآن ذكر لنا طريقة القرآن في أسماء الله عز وجل، طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، قدم إثباتا أو نفيا. الأول ما قدم المؤلف في الخبر عن الله في بيان توحيده إثبات، وهذا هو الأصل في أسماء الله وصفاته وفيما يخبر به عن الله عز وجل أنه إثبات. ثم بعد ذلك ذكر طريقين جاء بهما القرآن في الخبر عن الله عز وجل: الطريق الأول النفي المجمل في قوله ولا شيء مثله، والطريق الثاني النفي المفصل في قوله ولا شيء يعجزه. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ولا إله غيره. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله إثبات الكمال المطلق لله جل في علاه في أسمائه وصفاته وربوبيته، ذكر ما يستلزمه ذلك من وجوب إفراده بالعبادة، فقال ولا إله غيره. نقف على هذا.